حبك أنا آمنت وحياتني حنيتك يا من فرد لها أنت احضني ذا جيتك حبك أنا آمنت وحياتني حنيتك يا من فرد لها أنت احضني ذا جيتك معك الحكي ينعاد كثر من سيتك جينك كثيرا كاد يخرب حسن بيتك معك الحكي ينعاد كثر منسيتك جينك كثيرا كاد يخرب حسن بيتك أنا آمن يا مفرد لا أنت احضني ذا ابدا على الاطلاق بانك مكان العين يا طيب الاخلاق ما يختلف اثنين ابدا على الاطلاق بانك مكان العين يا طيب الاخلاق يا مغطي على الحلوين يا سيد العشاق مثلك الاقي وين يا نبضي الخفاق يا مغطي على حلوين يا سيد العشاق مثلك الاقي وين يا نبض الخفاق ملاني حدود فارض حضر تجوال جنبك يروق المود تتعدل الأحوال حبك ملاني حدود فارض حضر تجوال جنبك يروق المود تتعدل الأحوال تعزف بصوتك عود وغني الموال كل فداك جنود يا محقق الأمان تعزف بصوتك عود وغني الموال كل فداك جنود يا محقق الأمان وحياتني حنيتك يا من فرد